بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه المستنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، فلازلنا في مبحث التناقض، ووصلنا عند الحديث أو وصلنا للكلام عن نقائض الموجهات. قال الشيخ الخبيث رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: واعلم أن كيفية التناقض في القضايا الغير الموجهة معلومة بمجرد الاختلاف في الكيف والكم، وهذا ذكرنا معلوم في الكتب الصغيرة. وأما القضايا الموجهة التي ذكر فيها لفظ يدل على مادة القضية الكيفية التي تكيفت بها في نفس الأمر، وأما القضايا الموجهة فلا يعلم حالها بمجرد الاختلاف في الكيف والكم والجهة، أنه قد أغير الجهة ولا أدري أيها تناقض الأخرى، إذ الجهات كثيرة لا يعرف أن هذه الجهة مثلا مناقضة لأي جهة. فلذا، أي بسبب هذا، بين حال القضايا الموجهة دون غيرها فقال المثل: والنقيض للضرورية، قال في الشرح: هو الممكنة العامة. في المتن: هو الممكنة العامة. إذن فنقيض الضرورية المطلقة ماذا؟ الممكنة العامة. دائما تضع أمامك البسائط في ورقة حتى تستطيع أن تلاحظ. طيب، الآن لماذا سيعلم لماذا نقيض الضرورية المطلقة الممكنة العامة؟ قال: لأن إثبات الضرورة في جانب الإيجاب، إثبات الضرورة في جانب الإيجاب، قال: وهو مفهوم الضرورية. ما هي الضرورية؟ هي التي القضية الضرورية المطلقة، هي التي حكم فيها بضرورة النسبة ما دام الذات الموضوع موجودة، كل إنسان حيوان بالضرورة. لأن إثبات الضرورة في جانب الإيجاب، الضرورة في جانب الإيجاب، وهو مفهوم الضرورية الموجبة، مناقض. مناقض لماذا؟ قال: لسلب الضرورة. سلب الضرورة ليس الضرورة، لسلب الضرورة عن جانب الإيجاب. قال: وهو مفهوم السالبة الممكنة، لأنه مر معنا في الممكنة العامة قلنا أنه سلب ضرورة الإيجاب إمكان عام سالب، وسلب ضرورة السلب إمكان عام موجب. إذا ما هي الممكنة العامة؟ هي التي حكم فيها بماذا؟ بعدم ضرورة الجانب المخالف للحكم، بعدم ضرورة الجانب المخالف. فعندما أقول الإنسان، كل إنسان كاتب بالإمكان العام، كل إنسان كاتب بالإمكان العام، الجهة المخالفة للحكم ما هي؟ سلب الكتابة عن الإنسان، الجهة السلبية. نحن ماذا نقول؟ أن الجهة المخالفة للحكم ليست ضرورية، سلب الضرورة على الجانب المخالف للحكم. طيب، وإذا سلبنا الضرورة على الجانب المخالف للحكم، إذا كان هذه قضية موجبة ونحن سلبنا ضرورة السلب، ماذا يعني؟ أنه إمكان القضية الإيجاب هو الممكن، وإذا سلبنا ضرورة الإيجاب، وإذا سلبنا ضرورة الإيجاب يعني هذا أنه هي ممكنة عامة سالبة، لأنه نحن إن كانت القضية موجبة سنسب الضرورة على الطرف المخالف للحكم وهو السلب، وإذا كانت القضية سالبة سنسب الضرورة على الطرف المخالف للحكم وهو الإيجاب. فالقضية الممكنة العامة السالبة هي سلب ضرورة الإيجاب، والقضية الممكنة العامة الموجبة هي سلب ضرورة سلب ضرورة السلب. فإذا مر معنا قلنا سلب ضرورة الإيجاب إمكان عام سالب وممكن العام السالب، سلب ضرورة السلب إمكان عام موجب. واضح أم لا؟ إذن لابد من استحضار هذه القضايا، شيء اكتبها هنا: سلب ضرورة الإيجاب إمكان عام سالب، نعم، اكتبها في ورقتك حتى تنظر إليه وتراجعه. سلب ضرورة الإيجاب إمكان عام سالب، يعني القضية الممكنة العامة السالبة ما الذي حصل فيها؟ سلبنا منها ضرورة الإيجاب. وسلب ضرورة السلب إمكان عام موجب، يعني القضية الموجبة الممكنة العامة ماذا سلبنا فيها؟ ضرورة السلب. سلبنا ضرورة السلب، واضح أم لا؟ سلب ضرورة السلب إمكان عام موجب، سلب ضرورة الإيجاب إمكان عام سالب. نعم، إمكان عام سالب هذا المقصود، ممكن عامة سالبة، إمكان عام موجب، ممكن عامة موجب، واضح أم لا؟ طيب لماذا؟ قال لأن إثبات الضرورة في جانب الإيجاب وهو مفهوم الضرورية الموجبة، قال مناقض، مناقض لماذا؟ قال لسلب الضرورة عن جانب الإيجاب، وهو سلب الضرورة عن جانب الإيجاب وهو مفهوم السالبة الممكنة، مفهوم السالبة الممكنة، سلب ضرورة الإيجاب، سلب ضرورة الإيجاب. يعني إذا كان الإيجاب ضروريا فسلب هذه الضرورة هو تناقض، فلذلك كان النقيض الضروري المطلق الممكنة العام مع اختلاف، هنا واضح اختلاف الجهة، يعني مع اختلاف الكيف والكم، واضح أم لا؟ مثال، كل إنسان حيوان بالضرورة، هذه ماذا؟ قضية ضرورية مطلقة. نقيضها ماذا؟ بعض الإنسان، لماذا؟ لأنه نقيض الكلية جزئية من حيث الكم، ولابد أن يكون الجزئية سالبة. بعض الإنسان ليس بحيوان لكن بالإمكان العام، عندما أقول بعض الإنسان ليس بعض الإنسان ليس بحيوان بالإمكان العام، هذه سالبة أم لا؟ معنى سالب، القضية السالبة الممكنة العامة السالبة ماذا؟ سلب ضرورة الإيجاب. وما هو ضرورة الإيجاب؟ هو الذي ثبت في الضرورية المطلقة، فنحن سلبنا هذه الضرورة، فتوارد النفي والإثبات على محل واحد، فكانت نقيض الضرورية المطلقة هي الممكنة العام. ما الذي يناقض الضرورة؟ الإمكان. الضرورة بحسب الذات يناقضه الإمكان بحسب الذات، واضح أم لا؟ الضرورة بحسب الذات ما الذي يناقضها؟ سلب هذه الضرورة وهو معنى الإمكان. الضرورة بحسب الذات يناقضها الإمكان بحسب الذات، طبعا لا أقصد الممكن الخاص، لا، الإمكان المتعلق مرتبط بالذات. طيب قال وهو مفهوم الضروري الموجب، قال مناقض لسلب الضرورة عن جانب الإيجاب وهو مفهوم السالب الممكن، قال وكذا إثبات الضرورة في جانب السلب، يعني لو كانت القضية الضرورية المطلقة هي سالبة فتكون الممكن العامة ممكن عامة موجبة، قال وهو مفهوم الضرورية السالبة، وهو مفهوم الضرورية السالبة سلب ضرورة الإيجاب. لا، وكذا إثبات الضرورة في جانب السلب، هذا في الضرورية المطلقة، وهو مفهوم الضرورية السالبة، الضرورية المطلقة السالبة إثبات الضرورة. مثلا مثال، لا شيء من الإنسان لازم مادة الضرورة، لا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة، لا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة، نقيضها بعض ماذا؟ بعض الإنسان، بعض الإنسان حجر، بعض الإنسان ليس بحجر، ليس نقيض طيب لا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة. طيب بعض الإنسان حجر بالإمكان العام، إذا صدقت واحدة كذبت الأخرى، فنأخذ أم لا؟ مفهوم؟ يعني إذا كان بالضرورة الحجر مسلوب عنه فسلب هذه الضرورة يعني إمكان أن يكون حجر، وهذا يناقض هذه الضرورة، فسلب الضرورة هو إمكان، واضح ولا؟ طيب نعم هذا هو تناقض، نحن نقول نقيض يعني، بحيث انه اختلاف قضيتين بحيث يستلزم صدق واحدة كذب الاخرى لذاته الاختلاف مع مراعاة اختلاف الكيف. لماذا مراعاة؟ حتى بحيث اذا صدقت واحدة كذبت الاخرى، هذا المقصود. قال وكذا اثبات الضرورة في جانب السلب وهو مفهوم الضرورية اي الضرورية المطلقة السالبة مناقض لسلب الضرورة عن جانب السلب وهو مفهوم الموجبة الممكن. سلب ضرورة السلب هو إمكان عام موجب، واضح أم لا؟ مفهوم الآن الضرورية المطلقة تناقضها الممكنة العامة. قال والنقيض للدائمة، الدائمة هي التي حكم فيها ماذا؟ ليس بضرورة النسبة، بدوام النسبة ما دام ذات الموضوع موجود. إذا لأنه الضروريات هي التي فيها ضرورة، حكم بالضرورة، والدوائم فيها حكم بدوام النسبة. طيب والنقيض للدائمة أي الدائمة المطلقة، طبعا الدائمة المطلقة هو المطلقة العامة، والمطلقة العامة هي التي حكمنا في فعالية النسبة لو تذكرون ذلك، المطلقة العامة تذكرونها أم لا؟ الفعلية، الفعلية مهم تحقق بدون أي قيد آخر، مهم تحقق. طيب لأنه طبعا هنا لاحظ المعنى دائم، وجوب دائم يكفي أن يصدق السلب المخالف حتى يناقض الدواء، فيكفي الفعلية فقط، مفهوم؟ قال والنقيض للدائمة المطلقة هو المطلقة العامة، المطلقة العامة هي التي حكم فيها بفعالية النسبة. لأن الإيجاب، انتبه انظر للتعليل، لأن الإيجاب في كل الأوقات وهو مفهوم الدائمة الموجبة ينافي ماذا؟ قال ينافي السلب في بعض الأوقات، في بعض بدون تعيين يعني، المهم هو تحقق السلب، تحقق السلب. قال وهو مفهوم المطلقة السالبة، نلاحظ أنه قال يناقض، ما قال؟ قال ينافي، ما قال؟ يناقض. لماذا؟ لأنه نقيض دوام السلب ما هو؟ نقيض دوام السلب، دوام السلب نقيضه ماذا؟ عدم الدوام، عدم دوام السلب، أليس كذلك؟ ولكن يلزم من عدم دوام السلب ماذا؟ السلب، في السلب الذي أسماه السلب في بعض الأوقات، تحقق السلب يلزم من عدم دوام السلب أن يتحقق الإيجاب، عدم دوام السلب بد أن يتحقق الإيجاب، أليس كذلك؟ كيف نسلب دوام السلب؟ تحقق الإيجاب، كيف نسلب دوام الإيجاب؟ تحقق السلب. قال وهو مفهوم الموجب، وهو مفهوم الدائم الموجب ينافي السلب في بعض الأوقات. طيب قال وهو مفهوم المطلقة السالبة لكن بدون قيد في بعض الأوقات، المهم تحقق السلب، فتحقق السلب ينافي دوام الإيجاب، وتحقق الإيجاب ينافي دوام السلب، فلذلك كانت نقيض الدائمة المطلقة العامة، نقيض الدائمة المطلقة العامة، لأن المطلقة طبعا المطلقة العامة إذا كانت الدائمة المطلقة موجبة ستكون الأخرى سالبة، ولا بد من التغاير في الكم. مثاله كل إنسان حيوان دائما، دائمة مطلقة كلية موجبة، كل إنسان حيوان دائما نقيضها، إذا كانت كلية ستكون بعض جزئية سالبة، بعض الإنسان ليس بحيوان، ماذا نقول؟ بالإطلاق العام بالفعل، واضح أنه هنا تناقض، إذا صدقت واحدة لابد أن تكذب الأخرى، إذا كذبت واحدة لابد أن تصدق الأخرى، لأن كل إنسان حيوان قطعا دائما صادق، فإذا تحقق أنه بعض الإنسان ليس بحيوان، تحقق بالفعل أنه بعض الإنسان ليس بحيوان، ارتفع هذا الدوام، ارتفع دوام ثبوت نسبة الحيوانية لأفراد الإنسان، واضح أم لا؟ نعم دوام الإيجاب ودوام السلب ينافيه تحقق الإيجاب. يكفي تحقق الإيجاب لا يشترط دوام. ولكن أن كلية تنقص بواحد. نعم. نعم. ذلك لأنه نحن لا نبحث عن خصوص المادة. نحن نبحث عن الافتراض. في ذلك نقيض الدائمة المطلقة. ماذا المطلقة؟ نقيض الدائمة المطلقة المطلقة العامة. طيب. قال لأن الإيجاب في كل الأوقات وهو مفهوم الدائمة الموجبة ينافي السلب في بعض الأوقات وهو مفهوم المطلقة السالبة، وكذا السلب في كل الأوقات وهو مفهوم الدائمة السالبة ينافي الإيجاب في بعض الأوقات، يعني ينافي تحقق الإيجاب حتى لا يعني حتى يكون الكلام يعني أدق، لأنه يعني في بعض الأوقات هذا ماذا فيه وقتيا ليس الوقتية الضرورية، هناك نوع آخر لم يذكره يسمى المطلقة الوقتية. طيب نعم مطلقة نعم أخرج. طيب ماذا قال؟ وكذا السلب في كل الأوقات وهو مفهوم الدائمة السالبة ينافي الإجابة في بعض الأوقات، أي ينافي تحقق الإجاب، وهو مفهوم المطلقة الموجبة المطلقة العامة الموجبة. طيب واضح أم لا؟ بد من المراجعة. الممكن العامة نقيضها الضرورية المطلقة، الدائمة المطلقة نقيضها المطلقة العامة أو الفعلية. طيب قال والنقيض للمشروطة العامة، المشروطة العامة. طيب هذه من أقسام الضروريات والتي حكم فيها بضرورة النسبة ما دام وصف الموضوع موجودا. نعم كما فصلنا هنا. والنقيض للمشروطة العامة هو الحيلية الممكنة، وهذه هي قضية جديدة في البساط لم تمر معنا. طيب قال التي حكم فيها، أي الحينية الممكنة. طبعا لابد أن نفهم الحينية الممكنة هذه من أقسام ماذا؟ الضروريات، الدوائم، الفعلية، الممكنة، هي من أقسام الممكنة، لأنه عندنا قاعدة الضروريات تناقضها الممكنات، الضرورة بحسب الذات تناقضه الإمكان بحسب الذات، المشروطة العامة ضرورة بماذا؟ بحسب الوصف فيناقضه ماذا؟ إمكان بحسب الوصف لا إمكان بحسب الذات، يعني فهي نوع آخر من أنواع الممكنات. واضح؟ يعني يمكن أن نقول هي حكم فيها بإمكان ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه في بعض أوقات وصف الموضوع. الحينية الممكنة هي التي حكم فيها بإمكان ثبوت المحمول، التي حكم فيها بإمكان ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه، أي سلب المحمول عن الموضوع في بعض أوقات وصف الموضوع، لا بنظر لذات إنما بنظر للوصف، إمكان بحسب الوصف وصف الموضوع. نعم لكن إذا هي من نحن نقول ما هي الممكنة العامة التي حكم فيها بسلب ضرورة الجانب المخالف للحكم، نفس الشيء هذه ما هي الحين الممكن التي حكم فيها بسلب الضرورة عن الجانب المخالف للحكم من حيث الوصف. واضح؟ قال التي حكم فيها بسلب الضرورة بحسب الوصف عن الجانب المخالف للحكم، يعني هي نفس الممكن العام لكن ممكن العام، إمكان بحسب الذات وهذا إمكان بحسب الوصف، يعني بالنظر للوصف لا لا للذات. طيب مثالها مثلا هل ذكرناها أم لا؟ هل ذكر طيب مثلا نقول بالضرورة كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا، هذه ماذا؟ مشروطة عامة لأن من أقسام بالضرورة، ولكن ضرورة بحسب الوصف، يعني ما دام وصف الموضوع موجودا بالضرورة كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا. طيب ما الذي يناقضها؟ الحينية الممكنة، إذا كان كل كاتب إذن ستكون بعض الكاتب، لكن سنقول بالإمكان العام، بالإمكان العام بعض الكاتب ليس بمتحرك الأصابع ما دام كاتبا، يعني الإمكان العام متعلق به ما دام كاتبا وليس بالنظر لذاته لذات الموضوع إنما لوصف الموضوع. يعني هي قاعدة دائما، إذا الضروريات يناقضها الممكنات، الضرورة بحسب الذات يناقضها الإمكان بحسب الذات، الضرورة بحسب الوصف يناقضها الضرورة الإمكان بحسب الوصف. إذن وهي الحينية الممكنة، واضح أم لا؟ قال والنقيض للمشروطة العامة هو الحينية الممكنة والتي فيها إمكان بحسب الوصف. قال التي حكم فيها بسلب الضرورة بحسب الوصف أي بالنظر للوصف لا للذات، قال على الجانب المخالف للحكم، وهي قضية بسيطة لم تذكر في البساط واحتيج إليها في نقيض بعض البساط، احتاج إليها في تناقض. طيب قال ونسبتها إلى المشروطة العامة، ننتبه ونسبتها إلى المشروطة يعني نسبة الحينية الممكنة إلى المشروطة العامة، قال كنسبة الممكنة العامة إلى الضرورة الذاتية. كيف ذلك؟ لأن الضرورة الذاتية تنافي الإمكان الذاتي، والضرورة الوصفية تنافي الإمكان الوصفي، هذا المقصود. قال ونسبتها أي الحينية الممكنة إلى المشروطة العامة كنسبة الممكنة العامة إلى الضرورة الذاتية، لأن الضرورة الذاتية تنافي الإمكان الذاتي والضرورة الوصفية تنافي الإمكان الوصفي. طيب لذلك قال فكما أن الضرورة الذاتية تنافي الإمكان الذاتي كذلك الضرورة الوصفية تنافي الإمكان الوصفي، واضح أم لا؟ انتبه. ومن ها هنا سيزيد قضايا بسيطة أخرى موجهة، ومن ها هنا يعلم إذا كان قلنا الضروريات تناقضها الممكنات، نقيض الوقتية المطلقة. طيب وما هي الوقتية المطلقة التي حكم فيها بضرورة النسبة في وقت معين؟ إذن الذي سينقضها ممكنة، ممكنة يعني إمكان في وقت، في وقت معين، وهي الممكنة الوقتية يعني إمكان في وقت. إذا كان الأولى الوقتية المطلقة فيها ضرورة في وقت حكم فيها بضرورة ثبوت المحمول لأفراد الموضوع في وقت، فهذه ماذا؟ إمكان، إمكان سلب لا مش إمكان سلب، لأنه هي ستكون ممكنة، الممكنة فيها هي عدم ضرورة طرف المخالف للحكم، يعني هي ستكون ماذا؟ ممكنة عامة سالبة أو ممكنة وقتية سالبة، وفيها ماذا؟ سلب ضرورة الإيجاب في وقت، في وقت معين، في وقت معين. طيب قال لأن الضرورة بحسب الوقت المعين تناقض سلبها بحسب ذلك الوقت، الضرورة بحسب وقت تناقض ماذا؟ سلبها، سلب سلبها، سلبها أي سلب الضرورة بحسب ذلك الوقت. قال وكذا نقيض المنتشرة المطلقة، وهي من أقسام الضروريات الذين حكمنا فيها الضرورية المطلقة بماذا؟ المنتشرة المطلقة التي حكم بضرورة النسبة في وقت ما، أي ما الذي يناقضه؟ قال هو الممكنة الدائمة. طيب يعني إمكان في كل الأوقات، وقال في وقت ما، الضرورة في وقت غير معين، فحتى تناقضها لابد أن يكون إمكان في كل الأوقات. قال لأن الضرورة، انتبه، لأن الضرورة في وقت ما غير معين، ولا في وقت معين المؤقت، هذه المنتشرة. قال لأن الضرورة في وقت ما تنافي سلبها في جميع الأوقات، وقت غير معين، هناك ضرورة في وقت غير معين، ما الذي ينافيه؟ أن تسلب في كل الأوقات، واضح أم لا؟ إذا زدنا الحينية الممكنة وهي إمكان بحسب الوصف، وزدنا الممكنة الوقتية وهي أيضا من أقسام الممكنات إمكان في وقت ما، وزدنا أيضا الممكنة الدائمة وهي إمكان في كل الأوقات. إذا الممكنات هي عندنا الممكنة العامة، الحينية الممكنة، الممكنة الوقتية، الممكنة الدائمة، إمكان بحسب الذات، إمكان بحسب الوصف، إمكان في وقت ما، إمكان في جميع الأوقات. واضح أم لا؟ سهل. طيب قال والنقيض للعرفية العامة، العرفية العامة التي فيها دوام بحسب الوصف، حكم فيها بدوام النسبة ما دام وصف الموضوع موجود. والنقيض للعرفية العامة، طيب ما هو النقيض للعرفية العامة؟ ما الذي يناقض الدوائم؟ الدوائم الفعليات المطلقات، يناقض الضروريات الممكنات، يناقض الدوائم الفعليات. يعني ما الذي يناقض دائما؟ أن يتحقق الطرف المخالف. إذا هكذا الضروريات تناقضها الممكنات، الدوائم تناقضها الفعليات. العرفية العامة من قسم الدوائم. نعم. إذن فالحينية المطلقة هذه ماذا؟ فعلية. فعلية. نعم. قال والنقيض للعرفية العامة هو الحينية المطلقة، والحينية المطلقة هي من أقسام الفعلية، لأن المطلقة هي الفعلية المهم تحقق النسبة. الفعلية المطلقة العامة هي تحقق النسبة بالفعل. ولكن ما هي الحينية المطلقة؟ قال التي حكم فيها بفعلية النسبة، يعني بتحقق النسبة في بعض أوقات وصف الموضوع، في بعض أوقات وصف الموضوع بشرط الوصف. وكأنه هذا المطلقة العامة تحقق وفعلية بالنظر للذات، وهذا تحقق وفعلية بالنظر للوصف. قال والنقيض للعرفية العامة هو الحينية المطلقة، لأن مر معنا النقيض الدائم المطلقة ماذا؟ المطلقة العامة. ونقيض العرفية العامة الحينية المطلقة. نقيض الدوام بحسب الذات، التحقق بحسب الذات، تحقق الجانب المخالف لأنه سالبا، تكون نقيضها سالب، تحقق الجانب المخالف بالفعل. ونقيض الدوام بحسب الوصف، التحقق بحسب الوصف. واضح؟ والنقيض للعرفية العامة هو الحينية المطلقة التي حكم فيها بفعلية النسبة في بعض أوقات وصف الموضوع. انتبه. قال ونسبتها إلى العرفية العامة كنسبة المطلقة العامة إلى الدائمة، ولكن هذه فيها ماذا؟ انظر. قال فكما أن الدوام الذاتي ينافي الإطلاق الذاتي، كذلك الدوام الوصفي يناقض الإطلاق الوصفي. هذه فيها دوام بحسب الوصف، إذن يناقضه ماذا؟ تحقق الطرف المخالف من حيث الوصف، طبعا إطلاق المقصود به الفعلية. يعني يناقضه في الجانب المخالف، هذا المقصود. يعني الدوام الوصفي لا يناقض إطلاق الوصفي إلا من جهة أنه هذا سالب وهذا موجب. والحمد لله. قال هذه نقائض البصائر. إذن يصير عندنا القضية البسيطة كم؟ 12 قضية. الضروريات لم نزد فيها شيئا. الدوائم هل زدنا فيها شيء؟ لا. الفعلية كانت عندنا المطلقة العامة صارت معها الحينية المطلقة، وهو فعلية النسبة في بعض في بعض أوقات وصف الموضوع، تحقق النسبة في بعض أوقات وصف الموضوع لا بنظر للذات. والممكنة زدنا فيها ثلاث، عندنا الممكنة العامة وهي فيها إمكان بحسب الذات من غير أي قيد، وزدنا فيها الحينية الممكنة وقلنا هذا إمكان بحسب الوصف، والممكنة الوقتية إمكان في وقت ما، والممكنة الدائمة إمكان في كل الأوقات، فصارت 12 قضية. هذه هي البساطة. واضح أم لا؟ طيب إذن هكذا نقيض الضرورية المطلقة، الممكنة العامة، نقيض المشروطة العامة، الحينية الممكنة، نقيض الوقتية المطلقة الممكنة الوقتية، نقيض المنتشر المطلقة الممكنة الدائم. يعني الضروريات نلاحظ أنه أتينا فيها بممكنات، ضرورية مطلقة حكم فيها بضرورة الحكم ما دامت الذات، إذا ضرورة بحسب الذات. ما الذي يناقضه؟ إمكان بحسب الذات، إذا يناقضها الممكن العام. المشروطة العامة حكم فيها بضرورة ما دام وصف الموضوع موجود. ما الذي يناقضه؟ إمكان بحسب الوصف، وهو الذي هذه قضية جديدة أسميناها الحينية الممكن، يعني من أقسام الممكنات. الوقتية المطلقة حكم فيها بضرورة النسبة في وقت ما. ما الذي يناقضه؟ إمكان النسبة في نفس ذلك الوقت تواردة على محل واحد، وهي الممكنة الوقتية أسميناها. والمنتشرة المطلقة التي حكم فيها بضرورة النسبة بدون تعيين، وليس في كل الأوقات، بدون تعيين مبهم، حتى يسلب لابد أن يناقضها الإمكان في كل الأوقات. إذا تحقق الإمكان في كل الأوقات يستحيل أن يتحقق ضرورة في وقت ما، واضح أم لا؟ الدوائم، عندنا الدائمة المطلقة، الدوائم يناقضها الفعليات المطلقات. الدائمة المطلقة ما الذي يناقضها؟ المطلقة العامة، يعني إطلاق النسبة، يعني فعلية النسبة بنظر للذات. والعرفية العامة التي فيها ماذا؟ دوام ما دام وصف الموضوع موجود. ما الذي يناقضها؟ الحينية المطلقة. وماذا معنى الحينية المطلقة؟ يعني حكم فيها بفعالية النسبة بالنظر للوصف. طبعا بعد ذلك سيأتي الحديث إن شاء الله على نقيض المرتبات، وهذا يحتاج إلى طبعا هناك كلام للشيخ الدسوقي، يعني تلخيص لما سبق، وتحصل من هذا صفحة 319، وتحصل من هذا، وجدت من المحل، وتحصل من هذا قوله هذا السطر الأول الثاني الثالث الرابع بعد هذه، وتحصل من هذا وتحصل من هذا أن الضرورة بحسب الوصف بحسب الذات يقابلها الإمكان العام بحسب الذات، وأن الضرورة بحسب الوصف يقابلها الإمكان المقيد بحين الوصف، وأن الضرورة بحسب الوقت المعين يقابلها الإمكان بحسب ذلك الوقت، وأن الضرورة بحسب وقت ما يقابلها الإمكان المقيد بحسب الزمان، يعني في جميع الأزمان، وأن الدوام بحسب الذات يقابله الإطلاق، يعني الفعلية بحسب الذات، وأن الدوام بحسب الوصف يقابل الإطلاق المقيد بحين ذلك الوصف. وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.